وآثر التوحيد بالغ وثمراته لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى. سعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وطمأنينة في النفس وراحة في القلب، وهو يقود المرء إلى فعل الخيرات وإقام الصلاة وترك المنكرات وطاعة الرحمن والبعد عن المعاصي ووساوس الشيطان. ولذلك فإن تحقيق الأمن التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا يمكن أن يتأتى أو يستفيد منه الفرد أو المجتمع إلا بالإيمان الخالص الصادق. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.